بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وحنكد حجرني في سورة يونس قصة النبي الله موسى أيام كد حجرني والنبي الله هارون مع فرعون وقومه. فرعون يقوم تيسي يعني قصة ذي النبي الله موسى أيام كد حجرني. waxa darsigeena ugu dambeeyay aan soo aragnay Fir'aawn iyo malaa'isi inuu Rabbi badda ku halaagay subhanahu wa ta'ala. Fir'aawn markuu aamantu annahu la ilaaha illa alladhi aamanat bihi banu Israa'iil wa ana min al-muslimiin oo yiri in laga diiday oo iimaanka waqtigaas oo kale uusan waxba anfacaynin ayaan soo aragnay. markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaani maaratay عدوغي ضدك مسلمين تؤي لهايين نبي الله موسى نبي الله هارون يددك الرميي عدوغو دي مركي او هلاقي ريبن اسرائيل الله نوكي بو دحشي نوكي فرعون يقومكي سوعي كتلين جرين ايو رب سبحانه وتعالى دحشي كيبا اركد دونا ان شاء الله تعالى ارنت اسبان اللبس وختم دونا قصة النبي الله موسى يا نبي الله هارون آية داس أي الوسو ختمي دونا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. ولقد بوأنا وان دجني وإن دجني با ببأ بني إسرائيل ري بني إسرائيل مبوأ صدق مبوأ صدق يعني دجد رنأة إن دجني أيا مارك السجنوي أمام مبوء صدق مكان رنأه طبعة أو ونكسن بس ونكسن إن دجني أيا شيء سجن أهويا. ورزقناهم وان إرزاقني أو رزق سيني من الطيبات وحيالها طيبات كأهي ونكسن حق واحترق أيا كرزق سيني. فما اختلفوا ربني إسرائيل اسمعين خلاف ودين كودي كما أين انتقينوا فرق إيكو حكو حما أين النقنين حتى جاءهم العلم إلى أن جاءهم العلم إلى علم ذو غيماده ما أين انكلتقين مركو وحي كلتقين بعدما جاءهم العلم علمي مركو أي مدة بذين أي إسخلافين أو كوحا كوحا يفرقين أي نقدين ويا. إن ربك رب قاق النبي محمد يقضي وحكمني بينهم كواس إسخلافين بحذو ذا أي ربك لصاري سبحانه وتعالى الله بك لحكم دونه ما لنت قيامها يوم القيامة ما لنت قيامه ربك لحكمني فيما شيء بحذي بكو حكمني أو كوك لصاري كانوا أي أهايين يختلفون كويس خلافه فيه شيء لحديث يسكو خلافا وحي يسكو خلاف جرين أدونك كل كي جوغين آخر أي إله كوك لسارا ومن أمر دينهما دين كود يسكو خلافين أي رب كوك لسارا كان حق وطو أي وحوك سارا مثل باطن كوتيويا. مرك ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق يعني الله حمه وشيقي إنه تجيير بني إسرائيل يعني ما ركتي بوسكي فرعون يقوم كيسي هي أيد الجنايين إنه ربي تجيبه نوشيقه مركي فرعون يقوم كيسي لها لابي مركا المبوء هذا وحالي لهذا اسم مكان والغدي كرا مصدر والغدي كرا حديئان راهن اسم مكان أنكب مكان أنكب معنيننا. ولقد بوأنا وان دجني وحو نقول معنيه بني إسرائيل ري بني إسرائيل وحان دجني مبوء صدق أي منزلا حسنا يعني ما ركتي وحان دجيني بوس وناكسن ايان دجيني ويان بوس وناكسن ايان ريبن اسرائيل دجيني اما ان مصدر لقد يقول ايرادو مبوء يعني وحان دجيني مبوء صدق دجين او طب اهو رن احان دجيني ان ايرادو لبضا بوا لبجيرو اسم مكان ايو مارت مصدر لبضا بوا لقد يكرا مركات مكان كي ayaa waxa loo idaafeeyay kelimada sidqiga la yiraahdo kelimada sidqiga ayaa loo idaafeeyay waana carabta caadada ay ku durarsato luqadeeda carabiga markay ka hadlaan caadadoodii kamid ahay markay doonayaan shay inay amaanaan waxay u idaafeeyaan ay ku daraan kelimada sidqiga ay ku daraan kelimada sidqin ayay ku daraan oo markaas yaani waxay u jeedaan yaani wanaagi amaan bay u jeedaan weeyaan المنزل المحمود المختار أي لوجينا قري وناكسا مكان وناكسا بوس في عنبا للدجين سلوك القرآن كان هو استعمالا لغة عربية هو استعمالا مثلا حديث يعني هذا رجل صدق بعده ومن طبقه رن ومارك وناكسا ويا وحد أرانيسا مثلا قدم صدق بعده منزل صدق بالأراني قري وناكسا ساسو كلبا لوجينا مارك أسلوب كاس وأسلوب القرآن كان استعماله لقد عربينا لغو استعماله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق في سورة الإسراء الله سداسه كله أدخلني مدخل صدق يعني مدخل كي أو مكانه قلت بيئة بكلمة صدق للراعي بوس وناكسا قلتان وناكسا بحتان وناكسا ساسوكا سورة الأول كيدو حكسه مرمي أن لهم قدم صدق عند ربي قدم صدق باكو سومرنا ايدو للراعيي قدمكي صدقي للراعيي بان ارغني وي marka quraanka way ku badan tahay fi maq'adi sidqin inda malik muqtadir ayad arkaysa nabii ilaah ibraahim ilaahi waraysanaayo waj'alli lisaana sidqin fil aakhirin marka kalimada sidqiga marka wax la amaanayo ayay quraanka inta badan raaciya way marka walaqad bawaana waan dajinay بني إسرائيل ري بني إسرائيل مبوء صدق يعني مكان وناكسن أيان تجنيوي مكان كان وناكسن محلو جيدا وحي علمات ليه هو بلاد مصر مصر أيو إلهي مكانيو قعنتو ذكسو قليي فرعون مركو هلاقي يعني مارت وحو قليي الشام ملكاس إلى بيت المقدس وحي لوغار وحي لحدي رودن أيقو رب الدجية سبحانه وتعالى لأن فرعون مملكة دي سوادنقي وبابا علي ايغو رب سبحانه وتعالى بدل كودي يغريودي دحشيهي مار سدا سوره الاعراف مو كسو مرني الله او اورنوا واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها تذكي لادون سن جري مشارق الارض ومغاربها دحشيناي ايان الله دحشينا بوليه ارضنا سان دحشيناي ويا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون حاركنا في سورة الشعراء الله أرنيه يعني فأخرجناهم فرعون يقوم كسمرك الهلال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل markii guriyoodi iyo beerihi iyo maqaamkii darajooyinki laga saaray oo la halaagay fircoon iyo qoomkiisi boo muxuu rabbi yiri kadaalika wa awrathnaaha bani israa'il ree bani israa'il baan dhaxshiinay oo dajinay marka mabawa asidqinta taas ayaa loo jeeda dhulka oo ilaahay ree bani israa'il ku soo wareejiyay weeyo warazaqnaahu wa irzaqnaa wa rizq siinay min at-tayyibaati yaani waxyaalaha wanaagsano مطاعم كأيها اللعنو إيه مشارب توح اللعبو كوهو وحتر كأيها مستطاب كأيها لجعليه أول وناكسن أيان الرزق كثيني ورزقهان إله أسيوي فما اختلفوا اسم أين انخلاف حتى جاءهم العلم إلى علم قوي مادو أو إمارك طريقة واحدة شرق سقنا ياني اسم أين انخلاف إلى علم قوي يعني فرق يكوح كوحب يكلبه كوحبي النقدين في أمر دينهم يكون كالتقين وإسخلافين مركا وقتك إسخلافين معهين يعني وقتك لا وحوها وقتك علمك ويميد وحقي أي أركانك بعد إسخلافين ويميد علمك نبيغاس مركا او ييميد و حقي دينك نبي الله موسى او كيناي حقي او عبادي شكغي يا لبسغي لغا ساري واخ عن اختلاف اختلاف الهي او كجوجيه يعني دينك ودي اون اختلاف كيني كريم اي كو كلا تغين وحين او كلا تغينا وبغي بينهم وي قاركودا قارك كلا ظلم ليميد اهوائي بدعدي ليمادين وحاسا مرك اختلاف لكيانو اما دينكو الهي حقي كسو دقوا مدوي هذا درك ضد اختلاف سن او هل دين ولا شيغان ايو وحبا كجر اهوائي بدع اي مصالح دنيوية اي وحفر بضان اي دفك دحدو كجرو ساسكو كلا تقين ويا الله القرآن كحونا وشيغا اني ظلم اي مارة بغي اي عدوان اني كلا تقان ايو رب ما وشيغا في سورة آل عمران وكسو مرد الله ارنا ان الدين عند الله الاسلام دينك إلهي أكتس هو دينك إسلام كويا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم رب إسرائيل اسم خلاف إلا أحق إما دؤوا مارة أي أركان علمي أي أركان محيسك خلاف بغيا بينهم ساسوا ربي لي وظلم أيها دحل ولأها درتد أي اسم خلافين كوكلا تنينوين في سورة البينة الإلهي وأنه بشيغي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة مرك حق أولي متك بعد بيدتك إسخلافين كلا تجينويا مرك الرب الإسرائيل وإسخلافين وإلاكو يتضوات الفرقاء أي أكرا بحين نصارى ذوي إسخلافين يعني يهود يبدو جيدا قيب تهرى الرب الإسرائيل كمدا نصارى الرب الإسرائيل كمدا حيثنا إلا وحيسو خلافين لبي يتضم في القضاء أمة محمد النبي ينحو ناشيني سبح يتضبات في القضاء إنه يسو خلافين يهود وحيسو خلافين كوي يتضبات في القضاء نصارى وحيسو خلافين لبي يتضبات في القضاء يعني مسلمين تنسبح يتضبات في القضاء يسو خلافين مكاسو النبي وحيري كلهم في النار إلا واحدة حال مدموية انتو ذكى لنار تقليا مركا وحل يسو خلافين وحوي والأهواء حداد أرك في اختلاف مركو يمادو وحوي وحكرنا شاء البغي سيد إلهي أنوشي ظلمي أي قاركو قارك لك عد الباب وحكرنا شاء اتباع الهوى والبدع تتكأوا بدعاء أهواء ليمادو يعني خلاف أهواء بدع وقيمادو وحكرنا كإيمان كردد أو حق إسلاح إستو أو حوذوا ذي إمارتي ظلمي أي دكك لظلمين أي أندرتي خلاف لي ما دنا واعد عيساويا مركا أرنكاس أي اسم خلافين بعد ما جاءهم العلم مركا هذا يعني الرمتي آدي آدقي مبدا أي شعب الرحمن بن ناصر السعدي كتاب كيساء وكسو قوريا أوليه وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح وعذرك يعني دفك الدين تصحيحا حيستو يعني كسو قربي وكوي مدوي مركز وليه وهو أن واختلاف كوي كلا تجي تفرار قويا وهو أن الشيطان إذا عجز أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية شيطان كي مركو كدى عليك عاجزي إن المسلمين تي كو أطيعان دين كي أو دقنا كتغان يعني كو أطيعان مركو كقوستي أي سعى في التحريش بينهم إنه اسكب دير نحدو ذا أي كشقية وهو عمل قليويا وإلقاء العداوة بين والبغضاء يعني إنه دحدو ذا كل حريده ما ركتي عداوة يسكو عرشو إنه دحدو ذا يلو كشقية بولي فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك ما هو موجب ذلك مركاسا مركو دحدو ذا اسكب دير أيا وحا كدحد شيء اختلاف وأرنكاس واجبي إنه دتكو كلا تقاويا ثم حصل من تضليل بعضهم ببعض بعض يعني مركا كبعدنا قاركو قارك كلا اي بارك حكمان اي ما نيسو عداوة بعضهم لبعض قاركو قارك كلا اي عداوة كالكتان ما هو قرة عين اللعين شيطان كإبليسها وحشي سيكو قبوسته اي مركا كبعد حصل ايمان يبني وإلا هذين أركو سيدا أهين وحولي فإذا كان ربكم واحدا مسلمين تما دام رب كودي او مديان ورسولهم واحدا رسول كودي او مد كليه ودينهم واحدا دين كودي او مد كليه ومصالحهم العامه متفقه arimuhu masalih loo caam ka ahaydna mid aan khilaaf lahayn ay tahay iswaafaqsan tahay fali ay shay yixtalifuna ikhtilafa yufarriqu shamlahu wa yashattitu amrahu wa yuhillu rabidatahu wa nidaamahu yaani wuxuu leeyahay maxay isku khilaafay maxaa keenay khilaafkaas oo ayaga wada jirkoodi kala maarati kala qaybiyo yaani amarkoodi kala geeyo xiriirki raabitadii dhexdooda ahayd yaani kala qaybiyo nidaamkoodi dhamaamarta furfuro markaas uu leeyahay fayafutu min masalihihim ad-diniyyah wad-dunyawiyyah ma yafutu marka masalixdooda diiniga iyo midii adduunkaba wixii ka tagi lahaa ay ka tagaan wayamutu min diinihim bisabab dhalika ma yamutu markaan diinkoodu wixii dhiman lahaana oo marka sababta uu dhinto laana ikhtilaafu waa shar diinkeena quraanka sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa aqwaashi salafka kullu waxaad arkaysaa ikhtilaafka oo uga digan ikhtilaafku waa iska ilaaliyo diinkaas hadii la iskhilaafo oo xataa khilaaf uu yimaado marjic ay ku kala baxaan bay dadku leeyihiin fa in tanaazactum fi shay'in farudduhu ila allah war rasuul allah sidaas uu leeyahay haddaad wax isku qabataan oo ku doodaan ilaahay rasuulkiisa uu celiyo wama ikhtalaftum fiihi min shay'in fa xukmuhu ila allah ilaahay xukunkiisa uu celiyo ilaah baa iska la weeyay marka waxaa la rabaa dadka yaani in ay kitaabka ilaahay waa mid weyn sunnadii nabigu waa mid weyn allah maaragtay waxa weeye waa waaxid weyn rasuulkeena waa waaxid weyn yaani maaragtay qibladeena waa waaxid weyn wax ay muslimiintu ku kala tagaan ma aha haddaysan ahwaa iyo bidac iyo wax lamida iyo yacni baqi iyo dulmi uusan jirin ikhtilaaf ma imaanayo weyn marka waxaa la rabaa in kitaabka iyo sunnada loo hogaansamo ayaa la rabaa weyn fama ikhtalafuu xataa jaa'ahum alcilmu ina rabbaka rabbigaaga nabi maxamedow yaqdi wuu xukmin baynahum dhexdooda ayuu dadkii kala saaraya yacni ma yowm alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala dadkii kala saari oo kala xukminaya fii maa shay buu ku kala xukmini kaanuu ay ahaayeen fii maa shay kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna kuwa iskhilaafu fiihi shayga dhexdiisa waxay isku khilaafi jireen ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala maalintaa ku kala saaraa oo min amri diini ah qofki dadkii ahlu bidaca ah bidcadoodii baa la muujini dadkii ahlu sunnaha ahaa inay ahlu sunna ahaayeen baa wujuuhdooda la cadayni meesha ahlu bidaca wujuuhdooda la madoobayn doono oo wejigooda madow ay maxsharka imaan doonaan ayaa dadka ahlu sunnahana wejigooda u ifayo ayay imaanayaan weye fa in kunta fii shakin mima anzalna ilayka fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qabli fa in kunta haddaad tahay nabiyullaahi maxamed qisadii nabiyullaahi muusa maca qowmihi halkaasaan uga soo baxnay hadda nabiyullaahi maxamed aa lala hadlaya yacni wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala fa in kunta haddii aad tahay nabiyullaahi maxamedu fii shakin shaki dhexdii mid ku sugan mimaa kii xaggii anzalnaa aan dejinnay ilayka adigaa kuusoo dejinno qur'aankiiya haddii aad mid ka shakisan tahay fas'al weydii oo su'aal alladiina kuwii yaqra'uuna alkitaaba kitaabka akhrinayo tawraad yaqiinay oo yahuudii culammadoodii ah weydii min qablika adiga hortaada kitaabka akhrinay yacni min qablika adiga hortaada ah dadka adiga kaa horgeeyey ahlu kitaabka ah su'aalo qur'aankan inuu xaq yahay iyo in kale bal weydii laqad jaa'aka waxaa kuu yimi alxaqu xaqii baa kuu yimid nabi maxamedo min rabbika xagga rabbigaaduu kaaga yimi kolka falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo mid ka mid ah ha noqonin walaa takuunanna ha ahaanin min alladiina kuwii mid ka mid ah kadabuu beeniye biaayaati illaahi alla aayadihiisa beeniye kuwa ka mid ah ha noqonin oo markaa haddii aad aayaadka ilaahay kuwa beeniye mid ka mid a aad noqoto fatakuuna aad ahaato min alkhaasiriina kuwa khasaaro adduuniyo aakharaba waayey aad ka mid noqoto weeyaan aydan aayadahan waxaan arkaynaa qaybta hore nabiyullaahi maxamed baa waxaa la leeyahay haddii aad tahay qur'aankan rabbigaaga kugu soo dejiyey mid shaki ka qaba haddii aad tahay haddaad shaki ka qabto ma saxiix baa mise saxiix maaha aad ku shakisan tahay dadkii ahlu kitaabka kuwoodi munsifiinta ahaa oo raasikhiin fi lcilmiga ahaa culammadoodii ahaa kuwaas weydii baa la leeyahay maxaa yeelay markaa kuwaa weydiiso ayagaa kuu qiri doona kitaabkan inuu kitaab ilaahay yahay qur-aanka ayaga kuu sheegi doono kitaabkan inuu mid ilaahay xaggiis ka soo degay yahay walidaalika يعني حديث او امارته مرسل اه او قتاده ابن دعامه او ارسالنا وحوليه قتاده بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايضا مرتي سو دغتي ايو رسولك وحو يري لا اشك ولا اسال قران كر كما شكني انه الهي حديثي يغ سو دغي ربنا اسرائيل ويدين ماي ما سؤالي لانه هو اوغي هي انه الهي كسو دجي سبحانه وتعالى معناها بين مارتي يعني انه هذا الكايرين وحاب كتل قول كاس ابن عباسي يعني مار سعيد بن جبير حسن البصري اي ماذا اسمه ويكتقين وين مك ايضا وحيليهين مفسرين توا تثبيت للأمة يعني تثبيت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد ومدي سأيا لغسق يا اول اغيسين يا صفة النبي عليه الصلاة والسلام كتبية غرئين كجرتي كتبية غرئ تلمامتي نبي الله محمد تورادي انجيل إلا قليه اي يعني مارك تصين يساوي ومركو حيلبي تعيد بسورة الاعراف القصوى مرني الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل في التوراة والانجيل يعني ايضاها النبي قاس الهي القصوى الشيكي التوراة والانجيل قصوى انه النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام علماء مركو حيليه يعني محال ارانا يا النبي جويدين يعني مارت غيب الإسرائيل أهل كتابك ويدي القرآن كان هذا شكل كخبته محاسد الله أمره أيضا اللي هاي يعني مارت يهودية نصارى إن النبي الله محمد بينيين أكثر كودين بينيين أي عنادين أو رسالة يسي دعوان يسي أي رديين مارك محال الله أرانيا أيضا مرخاتك شمحال له لي هاي يعني وين بينيين مارك محاسد الله أرانيا وحي علماتك جوابان شهادة سيدي هذا المرخات كعب مركي الله إضافيه أو الله نسبيه قوح أما مذهب أما بلد مركي الله نسبيه وحي لم يليه مركي الله إضافيه وحي ليهين فإنما تتناول العدول الصادقين منهم يعني مركي اللي بدك مرخات قشو ما قال هبل مرخات قشو بدك مذهب هبل مرخات قشو بدك الله أرمي يعني واحد يكون عايز هادتك وعدوشة عادلين تأه ايوان وناسان يكون عايزة بالله وحي كسوا حرار حبكت ربتنا دي دونا اعتبار ملا حبكبتنا دي دونا اعتبار ملا ولذلك ايات اللي هي ذاتك لو جيد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وكوة لعلماء اها المنصفين تأه واهل عدالة اخبار عادلين تأه سيد عبد الله بن السلام يذكر احبارتي دي علمادي يا جماعتي سي سو اسلامتي او كلي وخي لمي دويان دبكاسا ماركا لو جيدا وي ماركا معناها سي ماركا علمادو كو جوابان وي ماركي سيدا ليري ايا حدنا لو سوغي قران كان الهي او سو دجيي انو حق ربي كييمد لقد جاءك وحكوي من نبي محمد الحق حقي بكوي من ربك حق ربي لا غبون كاغي يمد وي فإن كنت هديئة تهنو محمد في شك شك تحدي متك السودان مما قرآنك أنزلنا إليك أن كبسوا دجني فاسأل ويدي الذين كوي يقرؤون الكتاب كتابك آخرين من قبلك أبي قهرت هذا أو اليهود والنصارى ويدي بالليه هاي قرآن كان صحيح بام السماء لقد جاءك مركو حكوي من الحق حق بكوي من ربك حق ربك أو كذين وحقا سؤال وحشك يكجر باطل أوسا إيمانين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقرآن أن حفرت إقلاشي باطل أوسا كإيمان كرين أو الله حقي سلقسه الدجيوي فلا تكونن مركو النبي محمد هأهان من الممترين كو شكيه محيك شكينا يا في أنه منزل من عند الله القرآن كان حق الله إلا قسر الدجيي كوك شكيك كقباهي متك مدها النقل بالله ولا تكوننها أهان من الذين كوي متك مدها النقل كذبوا بينيي بآيات الله آيات إلهي وقرآن كأه آيات كان عبعض التكذيب إيا بينين بأن أخبرين تتك بينيي متك مدها النقل ويا وكل كافة تكون أضحى تمرك آيات إلهي بينسو من الخاسرين كو خسارة كمن نقطه مرك قيتان دمبا فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله لبشي أي نبي الله محمد لقر ريبيا صلوات الله وسلامه عليه لبشي بقى لقر ريبيا كان هر وحوي الشك في القرآن إنه قرآن كشكيه إنه حق اللكيني ولا جريبي فلا تكون ولا تكوننا من فلا تكوننا من الممترين لي تكذيب كان ولا جريبي يا وحلو دي إنه قرآن كبينيه لبضاس مركي اللي يري لجريبي أي واحد كرت من لبضه واحد كرت ما يكذب لنا يو حديث يعني مارك الشك أو قفك إليه ما هذا قرآنك إنه حق ألا كسر ذلك الشك أو كقلب أما أو بينيو وحكرت تلميس خسارة في الدنيا والآخرة مركاسة وحالة يري مركا آيات كوة بيني كم من نقل اللي يري أي وحالة فتكون من الخاسرين تتك خسارة يعني وشيء كرت تلميس يعني محكرت تلميس يعني الشك إي وحكرت ما تكذيب قبو كرت تلميس ويا marka labadaba lama ogola in lala yimaado walidaalika culimadu waxay leeyihiin qaacida bay meeshan kala soo baxaan oo waxay yiraahdaan an nahyu an shay'i amru bididhi bal ilaaha an nahyu an shay'i amru bididhi marka shay adiga laga reer waxan ha sameyn lu yiraahdo aksigiisa lagu amray inaad sameeyso lama shay baa laga reer ha shakin bal macnaheedu marka maxaa la amray yaqiin ula imowaya quraanka yaqiin in quraan ilaahay yahay waxa laga reebay تكذيب كيبا لغا ريبي وابينين بالي محال امري وعكس قيسا تصديق بالامر انه رمي قران كوي marka waxa la yiraahdaa annahyu an shay amru bididhi bi ulumadu yiraahdaan way innal ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun innal ladina dadki haqqat ay wajib nuqtay ay suqnaatay alayhim dushuda kalimatu rabbika rabbika aga kalimadiisa ay ku suqnaatay يعني ذات كاس وكلمة العذاب كسبناتي لا يؤمنون قرآن كان مروا مينيان نبي الله محمد مروا مينيان الله مروا مينيان ولو جاءتهم هباء اتماده كل آية آية كستو معجزة كستو خارق العذاب لما انتب هباء اتماده ولغت رمين مايا حتى يروا انتي كأركان العذاب الأليمة عذاب كوحن وجيء إلى كأركان وعذاب كبه أي ساران ولغت رمين مايان ويان مركا لغا مهلا يوم ذاتك كلمة العذاب اي كحق نقطة قضاه الهي قدر تيسا او رب كحكمي ان اي كفر كل من ايان ان اي سنمرن الرمينين ذاتك رب كحكمي اهل النار كأها الدونك انت جوغان مرن مر رمين ايان قضاه الهي بقو كحكمي اي قدر كيسي يعني لما إيمان أيام ويا مرك كلمة ربك وحلوجه وكلمة العذاب ويا والله سبحانه وتعالى أولي ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كلمة ده سألوجه ذا إن أو جن جي إنس جي النار تكبو حندونا دتك مني يعني نكبو حندونا أي رب سبحانه وتعالى ما شيء ويا مرك دتك معجزك استا آية كونية عن قطب آيات تنزيلية هنغطو آيات معجزات كأهاي خارق العائلة هنغطو وحألا وحل ماركتي يعني آيات أهل لي مادو مرنا مر مينيان إلى أي عذاب كأركان ما لمتي مرك عذاب كأركان إيمان كولي ميا الله أقبلي ميا لما أقبلي يويا لقد ما أقبلي مرك عذاب كسو الدقوي ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله وحوليه مركو آيات فسري صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة الحق يعني وحوليه عد ألا عدي كلمة دي عذابك يكون حق نبتين قدرك إلهي علمي سنة إنه شقيه أهل النار وقر مرتين أدلك استاهدي الله عذيه waxa uu tarimay subhana ku qaadan maayo waxa uu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo halkaan ugu sheegay weeyo aayad kasta markuu arko waa ka indhalaya waxba kuma qaadan quraanka ilaahay aayada in badan buu noogu sheegaa yaani maartay suuradeena dhexdeeda ku arki doona wama tughni alayatu wan nuduru an qawmin la yu'minun maxay u tari aayadku rususha dad aan mu'miniin ahayn waxa uu ma tari karto waxay u tartaa ilaa markii aan facaysi ma jiro وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني ماركتي في سورة يوسف ساس رب كله آيات كاس كونك أركيان وحبكم مقاذنا آيات معجزات كمركي الله كانوا وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين في سورة ياسين آيات كستمرك الله كانوا وكجيسانين من أقبل يانوي مرك إن الذين كوي حقت أي نبوذين وي أي سقناتي عليهم دشوا ذا كلمة ربك أي كلمة العذاب وي عذابك كلمة ديسة أي كحق نقطئين أي إلهي أو مارك شقاوة نماء حكمي لا يؤمنون الرومين مايان قرآنك نبي يدينك الرومين مايان ولو جاءتهم هبقوا تمادوا كل آية آيات كستح الله حوتماده مرنا إن الرميان لقمي أبوي حتى يروا أنت كأركان العذاب الأليم عذابك الأليم أي المؤلم متكب حنوجيئها إلى أي أركان مرنا الرميان ما ينوي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين هل كان ذاتك مركي عذابك أي أركان إيمانك وذا أن لأقبلين أي أوحى لقد استثنوني لقصوا الريبي قوم يونس با إلهي كسوا الريبي نبي الله يونس ذاتك يسي وصورة دب الله أقومك عبدالي قصد صورة دب الله أقومك عبدالي أي لقصوا الريبي وحرب إليه فلولا كان أي فحلا كانت ميأهات قرية يعني بلد قرية قرآن كفو استعمالها بانري عاصمتها ووين أي قرية الله استعمال بلد وين أي قرية الله استعمال مقالون ما يحاطر مقالة داسو يعني أهل قرية فينا لو جيدا قرية أهل كيد دات كيدي ما يحاذان آمانة تر ميسي دات كيدو أي رميان ما ينقضان إيمان طبقه يعتد به لغو كالسوران كرمي رميان وكلك فنفعها واحتره إيمانها إيمان كذا واحتره يعني ما له لوين مكاسو ربي إلا قوم يونس إلا استثناء ومنقطع إذا علمه هو اللي جوايا كي متصل كعيا حريري مع إلا لكن ذي قوم يونس قوم يونس نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام دكيسي لما آمنوا مركي أي رب الرميان نبي جيسي أي رميان كشفنا وان في ابني وان قرية المعامهم حقه ذا عذاب الخزي هو عذاب في سبا كقرية في الحياة الدنيا دون كدعي لسان هو قرية يعني عذاب في كسوة دقي لها أي مارت أركان وكسوة دقي أي رب ليه وكقرية المي وكقادني ويا وان كفيدي ومتعناهم وانا الرحيم إلى حين زمن انتي لقى قارن وانا الرحيم يعني انتي مركي عذابك اللي قررت عيان ده بديل إلى أجشوا ذي اللي قاروا وقت قيدي ما الله حايانا أدون كمان أقول راحي النبو رب لي سبحانه وتعالى مركة أيضا فلولا ذا واتي علماء ذا عبي جرين لولا ذي تحديد يضع حيد وي بمعنى هل هذا حيد وكله ويان سيدا مثلا أخفش في كسائي إيو أي مبادر النحاد كم إذا أي تلمامان واتي تحديد يضع الإرادة أو لغبور النيو ويان يعني وحا لو جيدا قريو oo qaryooyinkii la halaagay kamidii haday rumayn lahay oo marka aysan iimaankooda dib u dhigi lahayn sida Fir'aawn iyo qoomkiisa iimaankooda dib u dhigeen ila laga halaago oo marka iimaankoodii ay la soo degdegi lahaayeen oo aan fiici laha haday jiri lahay waa shay xasan oo wanaagsan bay noqon lahayd weeyaan laakiin qoomi Yunus Allah wuxuu leeyahay ayaga waa laga soo reebay شكما إلهي أو قرن يبون أو قرن ولذلك قوم يونس قصدوا ذي انت اسكليها الله قدتها سورة دا محكة لكما إني شيء لكن القرآن كما يلبضن الرب كشاقي سببت ملك قوم يونس عذابك الله ذكر يالي وحي علماء ذيهم نبي الله يونس الله صادري ملك الله صادري أو أيمد قوم كاس أو حق وشاقي ذي ديذين وي دينيين ملك دينيين بو كحناقي وعراغي وكتل magaaladooda dambo uga tagay ma markuu tagay badbu doomo raacay badibo galay markuu badi galayba badi amwaaji hir doontii ku kacday markaas la qor tuurtoor doontan miisaankeedii hadaan qof laga toorin doonta dhan waa qalig meesha dadko dhameeshay ku halagsamay hal qor rido hal qof oo hal qof laga tooro markaas qorigi nabi ilaah yunus ku dhacay markii la qor tuurtada qorigiisa soo bax sidiiba badda loogu tooray nabi ilaah yunus markii lagu tuurayba yahaas ama maartay waxa la yiraahdo xuudka malaay weyn baa laqay oo calooshiisa uu galay halka markuu galay ayuu ilaahay u tasbiixsaday subhanahu wa ta'ala ma wana dhimanin calooshiisa uu ku tasbiixsaday تصبيح لي سورتي ذبا يعني يحبارك محالي لهذا كلونكي أي أنتو يمد حياتي بصوته في أصدقوا أمر مرحي أو إبر أه أي صوته في مركزا يعني مارت إلهي قيد أصوه صار سيد القرآن إلهي أو نوشيغو مركزا كدعني أو عافي ما ذيبا مركز كونكي خادنا الله دلولي لهذا آدتك مركز أتقي يعني المفسرين توحيليه مركز أو كعراضي أو كتقي وحي دريمين إلهي بقلبي قلبي توبذي وافجيه مركز وحي دمعين إلهي أتضرعين إلى علماء قار أيسو قوريان يعني المفسرين تسلف قار كمينه أيسو قوريان إن ما ركتي يعني حتى حوله دي يعني نافك المهيسي حتى أيك الجيين ضدك أي تضرع أفرت المال ماضي إلهي أتضرعين أو إلهي أبريين توبة كانت أي نبي الله يونس مركز دم أسوى مغضي مركزها بقل كل يكبغا أي الله دري وانا ارمي المركيب مركز ربي سبحانه وتعالى عذابك او كقاده يقرقي الي ويا سيده الله سبحانه وتعالى في سوره يونس في سوره الصافات يؤاد ما هو شيغي وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون نبي الله يونس دك مرسلين تلو درو كميدا مركي او دون لبوخيه او دك بوخدو او كدونتي او راعي مركاس ويلي فساها ما فكان من المدحضين وقررتي أصدقى وحون نقضي تكوى لغا تورو ومارتي لغا رضا دونتي لغا تورو ونقضي فالتقمه الحوت وهو مليم أصدقى ومارتي مدل الدقالية لأن أصدقى إذا سوق هذا نبو اسكسوه تقي مركا حوت كبال لقي وكلوم كبال لقي ويا فلولا أنه كان من المسبحين حضو سمعهان له الدفك إلهي كنت تسبيح صدق وحوت ملايك علوش يسا أصدقوا الظلمات كجربوا تسبيح السلسل إلهي بسورة الأنبياء وموشي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تسبيح لي سوى تاسو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيو أرني مركا حدوسا فلولا أنه كان من المسبحين حدوسا ذاتك التسبيح سدى كم دعان لحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه هل كاس أي كل حجر لها حوت كاس يكلونك على شيزة لقمس وصارين ويا مركاس الله سبحانه وتعالى وتولي فنبذناه بالعراء وهو سقيم حيبت بنكس وطورنا سوى مجرنا مركاس وأنبتنا عليه شجرة من يخطين ديت كاس أو دخسيق إيا وحيالها كإلاليه بعرتي وحل إذا هذا أي رسو صارني سيد مارك ما دام عمر مرحجر كيس عيسا بهالله كالأقار مركز رب حويل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني بقول كل يكبغا أيان أدرني فآمنوا فمتعناهم إلى حين مركز الرميين نبي الله يونس مركز قرى حين إلى حين انت وقت اللي يقارون مركز قصد نبي الله يونس يعني واتاس ويا حكمة الإلهي سبحانه وتعالى أقدم لقي عذابك أقدم وبدقينا أنا ومقرنين إلهي بيقان سبحانه وتعالى ويا فلولا كانت ما يأحاط فهلا كان قرية قرية أهل كيدي آمنت مدر ميسي مقالي يددك يدكور رمي مي نقضان يعني إيمان أو لغوك السوران كرقب من الرميان انت يسن عذابك أرك كهرتي من الرميان وكلك فنفعها هو احتره إيمانها إيمان كذو أنفعه وحتره مركا لم يهلوا وما بيه إيمان مركا عذابك إيمان ذب وحيليه إلهي عذابك مركا عذابك الرميان بأرمي مركا كاسوك لم يجري قبل معاينة العذاب بالرباوي إلا لكن سي قوم يونس قوم يونس لما آمنوا مركا أي رب الرميان او نبيجي سعي الرميان كشفنا عنه وحان كفيدني عذاب الخزي فوق عذاب فيسان كفيدني في الحياة الدنيا ادون كدحديسا ايانا اقفيدني ويا مركا احيليهن علمضو يعني الظاهر كآيدة وحالك قاذنيا عذاب كالقفيدي انو احاكلية في الحياة الدنيا ادون كدحديسا عذاب فيسان كفيدني مركا هل كاس مفهوم المخالفة وعي مفسرين تيرادان اما اصولين تيرادان waxaa laga qaadanaya adabkan inuu adduunka kaliya yahay kan aakhara uusan ku jirin yaani inaysa sida ahayn adduunka kaliya laga faayiday taas marka dhaahirki aayada ku tusin ash kashafna anhum adab alhayat adab alkhizi fi alhayat adunya bal ka umma kasar laakin wahi ilayhi almufassirinta yaani ma aragtay waxa tusinayo arintaas yaani inay aakharana adabkeen ilahay uu ka badbaadinayo إطلاق إطلاق اسم الإيمان عليه مر هذه المؤمنين بلغته ومقع إيمان لسيه مر هذه مقع إيمان لسيه قاس كفلا بإليهم والإيمان منقذ من عذاب الله في الدنيا والآخرة يعني إيمان كن وقفه كبد باديا وحكبت بادية الدنيا آخرة وعذابكم إلهي كبت بادية قفك إيمان مركو لي ما دوي فآمنوا فمتعناهم إلى حين إنه إلهي لي وحاول لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا مؤمنين يا حاين سنة الدنيا كله قبت بادية بآخرة كله قبت بادية يوي ومتعناهم وان أرى حيني إلى حين وقت انت اللي قارنا وان أرى حينيهم ووقت أجلهم ووقت مارت لما الله حاين انت عذابك مركا لقى قادة كده إلا مددو دي انتي أدوك إجوغي لحيان بلوجي لوي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك ربك قادة حدي أودوني لها نبي الله محمد لآمن وحرمين لها يعني مارتي الله إيا رسولك يسي دين تبا من تطبع رمين لها في الأرض دولك دحدي سكسوغا كلهم دمانتو جميعا حال قولهم جميعا أيغو كواتنا دمانتو أيغو ذا الرمين لها يوم لكن إلهي بان دونين إنا ذاتكو أن المؤمنين نغضان إلهي بان دونين قولك أفأنت أذيك النبي محمد تكره الناس ذاتك مد خصب يمياتهاي وإيمانك كو خصب يقلبك أقليني حتى يكون أنت كأهادان مؤمنين كو إلهي الرمين إيكا النغضان ميا ذاتك إيمانك قلبك أقليني كرتا أذيك وحونا رب دونين وما يويا marka halkan aayadan yaan waxay dalil u tahay ilaahada dadka kufaarta ah kufrigooda inuu waaqicun bi mashiati illah ilaahi mashiati si oo kowniyada ahayd ee qadariyada ahayd inuu ku dhacayo al mashiati al kowniya al qadariya ayuu kufrigu ku dhacaa weeyo marka ilaahay ciduusan iimaan u garan mar rumaynayso lama iimaan karto iimaan walaw sha rabbuka رب قاقة هدي أو دون لها إيمان جميع أهل الأرض دكا نلك الجوغة دمان تود رمين تود إن المؤمنين نقولان هدو رب دون لها لآمن من في الأرض كلهم نلك واحد جوغة دمان تود الله بالرمين لها جميعا أيها أقوى ونقف ما كهر أيها لا إيمان لها مركا يعني تان إلهي مدون سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك تذكرون ان المؤمنين نقران الهي مدون حي القران رب نوغو شيغي في سوره السجده الهي وحوليه ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى ولكن حق القول من هدا مدون لهي تذكرون بان حنون كولسين لهي لكن مدون ان دغان دونين ولو شاء الله لجمعكم على الهدى الله هدو دون لها تذكر دمان تتهنون كل من الهاوية لكن إلهي بان دون إن إيمانك لغو كل من قلك أفأنت أليك النبي محمد تكره الناس تذكر من خصب يمياتها قصب يو وإيمانك قلبك ودقليني حتى يكون أنت كأهادان مؤمنينك وإلهي الرمي مركة تهام معنية ذو حوي يعني وحلوج هذا وتصلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال للدجينة قلبي قال له الدجينة وحكود ذلك جربتك إن الإيمان لي ماذا وإله الرميان بودك آدو جعلا أو رابين جري مركاسا له شيئي قفك إلهي هداية أقراه وهنونية قفك وسرب أقرنا يعني ما ركتي يعني ما هنونية بالليا مركا هذه النفط هذا وحبها كل منه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا إلهي قفك منه فتنة يدونه مياد أليه فتنة لك كمان كرتا وميه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل إلهي ما رتقفك يعني من يضلها إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل قفك إلهي أباديين أيوه هذا ما هنو ننكر تدوية مركا يعني وحوية نبينا مركا ولو دجينيا ولو قلب قبوجينيا أرنتاس يعني مش كده لأن وكد ذلك جري مركو إلهي كورمي فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني مارتي فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين بنجين يعني ساسو كلبه رب لي نفتاد إنا ألاكتو أيابت قدنه لهي إنا إذتكم مؤمنين أي إلهي رمي ويدرتي أبو إيمانك ودوني أيابت قدنه لهي بالله marka afanta tukrihu naasa hatta yakunu mu'minin marka taa adiga shaqadaada ma aha awoodaasna marihid ilaahi ba adiga hidaayadaada waa hidaayatu dilaala ina dadka xaq tusta weeyaan amma hidaayatu tawfiq wal irshad oo qalbiga qalbiga loo galiyo tawfiq iyo waafajin iimaanka la waafajin ilaahi ba iska subhanahu wa ta'ala wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah arki ba loo si cadeyn wama kana li nafsin نف وما أهان سورة قلنا معه يعني ما ينبغي وما يصح لنفس النف وما أن سحاي وما أبونا سورة قلنا معه أن تؤمن إن الرميسو إس كذا إلا بإذن الله ألا إذن كيسا أولي أقلا شرب أو أقلا ذي إن يكون رميسا موي يعني سورة قلنا معه إن نول بلو إيمانك نول بلو إسكا قادن كرو تا معنى هذا معه مركا إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته وإذنه بالوجهة قف رب أقدري وإلهي أمري أو أقراض مشيئتي سيكون بعضي ها أمبا مارك الله إيماني مشيئتي قدر يضا أحيك شرعي يضا أحيك أي الوجهة ويا ويجعل الرجس ويجعل الله حيالا الرجس يعني باردة أي كفرة أي شرطة أما الرجس يعني عذابك إيهوك وحويرا على الذين كوه لا يعقلون أن انقرنين يعني ماركتين أوامرت إلهي النواهدي سأن انقرنين ذاتكاس والنصيحة رسوشة أنبياء أوكانتين أن تقر يعني ماركتين تقر ذين ذاتكاس ويذاتك إلهي أوياليو دشو ذا رجس أوياليو مركا أيضا وحوي الله قف أوسن أقرن أوسن هنون لما أجن إسكيس أمهنوني كروية ذاتك أنا عقلي قوة كشقيسين وآيات إلهي في الفيرنا أيها حب أدن بيهوية وما كان لنفس نفع ما أهان وصورة قل ما أن تؤمن إن الرميس إلا بإذن الله إله إذن كي سمو يوحك لأن كل رميس صورة قل ما ويجعل الله طيالي الرجس لبدا سمعنا بو كفسر الرجسه يعني ما رت عذاب قال كفسر اما كفر دي عذاب غارسينه يلفتي سي شرطي غارسينه سي اينو قال كفسر وهي رجسه عذاب و هو يلا الله على الذين كو لا يعقلون انا وحبقرنين ددك انا ايات الله سبحانه وتعالى اوامرتي سي نواهدي سي انا غرنين ان اياتي سي انا في فيرنين ددك ايو الله عذاب في سيلاو اما عباديه ياوي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل وحكرا نبي الله محمد انظروا في رية ذاتك يعني لحظة البالي ويدي أرنتاس يعني ماركي تصب على لي ذاتك إلهي عدانهين عابدي انظروا في رية ذاتك ماذا محيبا في السماوات سمدها دحلي ذو كسوغا إيه والأرض قل كدحلي سوحا كسوغا بل ايغا او نظرة اعتبار وتفكر يعني في رؤى كل عبرة قادنا إسان وتكفكر إسان في الفيرية سدى كل نهبال لي وما تغني ماذا مرنا النافية لقدي كرامرنا استفامي حدان نافية كدقنا وحوي وما تغني وحبا مطري وحبا تاري ميسو الآيات آياته أو معجزات فيها أما كوي تنزيلي قهاء أما كوي كوني قهاء بك دونتان لغت إيه والنذر رسوشي ديجي سي ودتك عليك وقد ديجي سي وحبا متران عن قوم ضد لا يؤمنون عن الله الرميسنين ضد كمؤمنين تاحين ونكست هذا الشيغان وحبكوا قادة المايا آيات كستهدي الله كيرانا ما أركيان ويان أما وما محيبي تبني الآيات آياته أي تريان أي ديقيان يعني والنذر الرسوشي عن قوم ضد حقود لا يؤمنون عن الله الرميسنين محيك الديقي يعني وحي كده يقيسو كتر يسال ما أركوي ماذا مكا استفاميه كده يقنو معناها أيضا نقن يساوي مركوحو إلهي أمر يا ذاتي كون كان وكتاب فرنوي وكتاب عدو البعي أخريه كرتو أفكا وحقره إمكا وحبقره كان جاهل كاي متك عالب كان متك الربادية متك الرمجال كان شكسي أولو الأخرين كرانو مركا مي في ريان سماوات كتحدو دو وحا كسوغا السماوات كمحاد حدو دو كسوغا وحقان لتريكري حدقها هو وين وإفيه أو مارت قارن اللي رأى الثوابت قارن السيارات اللي رأى لك وصع لي قوة تاكتاقن قل راح ذو ذي أيد حذو ذي التهي ضيحي أو يهي مقدقي هذينك يفتينك مارنتي اختلاف كوذا اسم بدل كوذا سمد كورنقو شريدة إيه مارت قروح الإلهة أي وناج إلهة سد واسع طاي روب كان إله أنت ضرورة أمام هذا دربدي بوكسر الدين أيه سماد حجيل وككين أيه وحوينا كجرا قف وكعبر قادن كروي أرضنا سلوا كليتوي دو جاس با روب كسر الدين دو جاس نوعية ذكر الدولة وبني آدم كون أولانا حيوان كيس كون أولانا بكون حسجن وحكسجن يعني مارت واحد بدل ككوس على إله وأبو روح حيواناته يعني واحد حسابين كرما أو من البلد وكل التكسيهين شكل جود وكل الدوينيهاي واحترق وكل الدوينيهاي يعني مارتين واحد القياس كرما مخلوقات إلهي وأبوري فير فير أبوه أنت بورهاس إلهي الرواسج ووين وسمي براهاس مارتين عجائب كل حليل إلهي أوياله حيوانات كل حجري معادنتي واحد حليل كسجان يعني واحد القياس كرما هويين مركا إنه وقفك السماوات في أرضه فير فير يبرر قل وحكى النبي محمد انظروا في ريح تبكي بل يعني في رأى كم كرتان كون كان إنه سنسكع هانم المعبود خالق أبو رتي أوليه أكم كرتان وين ومركع سجع العبودان عباد وكل يشان ماذا في السماوات سما ذا تحت ذا محا هذا والأرض ذلك تحت سنوام مع محا كسر بل في ريح بل وما تغني الآيات آيته أو كون جاءها أو كتاب في فرناه ذكر لينيا أما متك تنزيل جاهي الرسول اللوز والدجيء وآيات القرآن كأهاوي هي آيات معجزات الأنبياء اللسية وحب مطران والنذر الرسول الدجى يصير وحب مطران عن قوم بدء لا يؤمنون إلهي الرومينين بدك المؤمنين تاحين وح أي كده قيان أطر يلا ما أركوي وآيات الصوم رمعوا كلا لم يتاي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم أيضا سوكلابه لم يتعيوين فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون ميكسوغيان أي كورانيان إلا مثل أيام الذين كوي مال مهودي إي عذاب كودي أو كلمهي خلوا تجي من قبلهم أيها هرتوغتك ومريه كفارة المشركين تكوه الرئيسي أيامه دي أو وقايع دي لو جيرو عذابك كد دي لو جيرو ما وحكا ليسو جيا إلا حق واللو عدي حدنا إيمان لما إيمان يا النبي الله محمد القرآن كردنبه ويبينيني ما كوحي سو جيان وامحي ووحيد ومريه ورقود على عذابك ويوحكا ليسو جيان مجيرو قل مركو حكرا دي سلاتاي فانتظروا سكت وكرت عذابك إنو ذكسو دو إني أنيقنا من المنتظرين كوا سوغيا بان كميدا او كورونايو معكم انك لا جيركينا انا وا سوغيا عذابك ان كو دحاي ان ودا سوغنا سداس كو دهبا لين marka ayamaha had waxa loo jeeda al ayam waxay maarta loo jeeda al waqa'i wal adab balidaha mahayalay ayam halidaha ayam al arab hada markii kutubaha dakhrina si taariikhda ayam al arab balidaha yaani xuruub tii arabti dir jirtay marka laga sheekeynayo أي أيام العرب لإيرانا وكايعدوا ذي بلوجينا مركا أما عذاب حن نغضو أما النعمة حن نغضي عربتوا حكومة عوضاء أيام أي ذهب هذا يشبه كسوم رخيرهين أما أي شريهين لبضب أيام بالأوراني سيد الله أوليه وذكرهم بأيام الله وكايعد إلهي مارتكواني بالليه قتادوا كلمركم فسره يحوليه يعني وقايع الله في قوم نوح وعاد وثمود مركه وح الله وحي خير يا شرق سومره وايام الاله ايام الخير وايام الشر مركه عذابك ضدك كدغي مويم وح كلي سوغيان وين فهل ينتظرون ميي كورنيا يعني ما ينتظرون واستباق معنى النفي بو قبا ما سوغيان الا مثل ايام الذين امضيه مال مخودي عذاب كودي مثل من مويه أمديه خلوا تجي من قبله مشركين تنورتوا تجي أو رب أو عذابي سيد قوم نوح قوم ثمود قوم عاد نوح اللمدي أو رب حلاقي وحكى لإيسو جيا مجرويا قل مركب حكوتنا النبي الله محمد فانتظروا كرتا أرنتاس السجوي وتهديد وأيجا اللقوحة ديذيوي إني أنيقنا من المنتظرين معكم معكم إنك اللي جركينا نهي من المنتظرين كوا السجنية وإذن السجياوي يعني واحد إذن كل عيو سنة إلهي المؤمنين توبت باديو إذن فقال ذي يكو إلهي بينينا هو هلاقي ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا ثم ذا يعني ثم ننجي الذين آمنوا وحيليهين وثم ذي للعطف أحيد أو يعني وحا لو عطفيا وخي كهري شيء مقدر لو عطفيا من وجهه او سياده او كتسينه سلامتي قل فانتظر اني معكم الى المنتظرين مركا وحي لمتاي اديغو يري مركا نهلك المكذبين مكذبين تي رسوش بين سيبان هلاقينا مركا هلاقنا ثم مركا كبعدنا ننجي رسولنا رسوشان انه بدبادنينا تذكر رسوشي بيني ولا هلاقي وان هلاقينا رسوشان انه بدبادنينا اي والذين مؤمنين تي امنوا الرمي رسوشاسي والراعي تذكر انه بدبادنينا مركا الهي رسوشه وبدبادية اتباعه وذنه وبدبادية راعوا ضبك الراعوا بالبادية بينما قوة بينيه إله سبحانه وتعالى وهلاقي وين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يعني ماشان كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين إعراب دور بين مفسرين تو أيسو قوريا مركا دور بان مارت إسكايا قارسانينا دور إعراب دور بانكو قارسانينا يعني إنا نراحنا وجك كوباد وحوي كذلك ذاني إنا كبقنا في موضع نصب صفة لمصدر محذوف مصدر ماشي كقوان إنا صفة التحية أيضا قربك أي تالي قربك أنت أي أوكر إنا كبقنا ومكا وحوي يعني وحا لوجيرا ثم ننجي رسولنا سماع نبهم رسوشي نبا بدبادنين إيو الذين آمن إن جاء بدبادو أيام بدبادنين وكذلك أي مثل ذلك سلاك وعوة بادنو كليتاع مركا سيدان رحنا حقا تان وان كبدلانينا عليه لنا حقا تان كتعلجنينا ويا مركا كذلك إن جاء بدبادو أيام بدبادنينا وكذلك سيداس أوكلا حقا حق مما نكون بدبادنينا يعني حقا سو علينا أما قدوشي مع هذي أما حقا أو علينا أما قدوشي مع هذي وانا نيجو اسكو واجب يالني الله بأس دول صار أيام نكون بدبادنينا ويا ننجي وان بدبادنينا المؤمنين مؤمنين تبان بدبادنينا وحكى له جلت إلا يراهضه يعني كذلك كذا ثم ننجي إذا إلا الراعيه كذلك كذا خرق إلا الراعيه حقا تنا ننجي المؤمنين ضد بئنا الراعينه أيضا عرابة أسوي الشيقان ويا ومركوا حوي ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك أي مثل ذلك الإنجاي بدبادين تأوكلي أيام ضدك رسوشي هي مؤمنين تأوكلي بدبادين مركزا حقا تنا يعني ننجي المؤمنين مؤمنين تيبان بدبادينينا حقا تبنما أيانو بدبادينينا يعني تبنما أنو بدبادينينا حقا علينا أما قدرسكو شيئنا أهاضيو واجب أما قدرسكو شيئنا أهاضيو بدبادينينا وي أيضا إن حقا تا ننجي المؤمنين ذا دنبال الرعينا وفسرين توي شيئا وي مركب أيضا وحوي إلهي إنو ذاتك مؤمنين تا بدبادين أيو إن ذاتك مسلمين تلو قردارنا حق إلهي أسكو واجبية ويا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين أو كلابين لم يتهي يعني وحي لم يتهي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أيضا سو كلابين لم يتهي ويا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قل وحتر النبي الله محمد أضو مشركين تي يعني ما أردت حق ديدنا لحظ لي يا أيها الناس الضضو إن كنتم هداتين في شك شك تحديثك وكسوغا من ديني أنا الدين كيغا أو ربي أو إلى صادري أو عبادة الله وحده لا شريك له إلهي بس إلا عابده كو شك كقب هداتهين هاوي فإني لست في شك منه أنا ما شكسني شك إنه مجر القرآن كان إنه إلهي حق يسكسه دقي شك ما قبوي هذا إذنك كشكسان أنا ما شكسني ويا مركا يعني أنت شرطي هذا جوابته دي وابو أنت هاي ويا فلا أعبد مركا ما عابدي وهذا المستأنف هو فلا أعبد أنا عابد ما يو الذين إلهياشي تعبدون أد عابدين من دون الله الله سكري أد عابدين وحي إلهي آمهين أد عابدين أنا عابد ما يو ولكن أعبد الله الله من عابدي الذي أليه يتوفاكم إذنك إذن دلي الله إذن أفسر نفط إذن كقاضي أيان مارتي أنا عابد يا ويا مرك هل كاسو حلولة يهي يتوفاكم ونوع عبس الجرينة كجرتبا لي إيه إلهي عبادة متهينو يهي الله إسكال الإحياء والإماتة كو أي أيقو عابدا يانا إنسا نورين يدرد منا إسا أودين بو إلهي مارتي هل كاكو إشارة يا ويا وأمرت وحال إفري أن أكون إنا أهذا من المؤمنين ذاتك مؤمنين تمد كمدا أيا لإفري صدا بومارتي يعني صدا تحب للي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأن أقم وجهك وجهك أوغ نوال إفري وأمرت الله أخرى قعد فانتهي وأمرت وحاك الله إفري أن أقم وجهك أي أقم وجهك وجهك هذا توسي يعني دي للدين الدين كي كتوسي يعني إخلاص عمل كذا كده قوية عمل كذا إله أسافيا تاسبا لأمروي أي أخلص أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله إلهي بس عبادة أسافيا عدك لا تهل عابني مرك إخلاص الدين لله وحلوجه وعبادة الله وحده إخلاص العبادة لله وحده ألا كلية أمارة لبريو لتلصارته لقبقه يعني لتعظيمية سلاسه كلمة الرباوية مركا إلهي كلية عدكلت مارتي يعني وجه هذا عبادة هذا يعني مارتي يعني هأخال سيرنا لليه هكدر الإله ألا كلية أسافية في سورة الروم وكلية لم تعيد كجرته فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أيضا سكلمة لم تعيد مركا وأن أقم وجهك وجه هذا أوك أو توسي للدين الدين كي كتوسي حنيفا حال كونك مائلا مثل حني آتاي عن الأديان الباطلة ديمها باطل كأت كلا حنيسو إلى دين التوحيد يعني الدين كي إسلامك ودين التوحيد أدل حنيسو يعني تاكلي وجه هذا كسافيين عدك له أبو شرك أو تنكتلي إلهي كلي عبادة أسافيين ولا تكونن حكم دحان نبي الله محمد من المشركين كو إله سبحانه وتعالى خلق جيس لو لا يجيو مشركين تا مد كمدا حنقون شرك مرنا حسمين ولاف إله عبادة سوسمين الله كلية وجه هذا سيدا قلك وقل لقيسو صعبا الله أبوهر سعدك لها برين وي ولا تدعو وحكى الله لأمره ولا تدعو هل كهر يكو عطفنته وأمرت ديوه وأمرت ألا أدعو وأكلوه ولا تدعو بالأمره برين هنا عابده من دون الله إله سكديسة إله وحان أحين ما شيء برين لا ينفعك أو أحبك ترين هذه العبادة سأد عابده هذا عابده وحك تري أن انجل لا في الدنيا ولا في الآخر ولا يضرك أن أحبك ببين هذه العبادة سكتكتر دان العابدين واحد ما يكون جيسن كراهي إيسان جري مرك أحد أنا ضر إيا النفع من الكين كريم عباده ما أستاهلوه الله سبحانه وتعالى وحوياي الضار والنافع الله ضار إياه النافع وقفك دين العابدين وقفك عابده واحتره قفك عابده وعباده أما شرك كسمي أما كتقاه عقابي كرا والله سبحانه وتعالى مكاسا وحليل فإن فعلت هديئة سرع يشو يعني وحلو جدا إن تدعو أو إن تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك هديئة سرع يشو إلهي إذا نهين إذا وحنك تريك وحنك قدنك أدعبدا فإنك أذيك إذن أي إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مكاس هديئة إذا إلهي أهين أدبرسا من الظالمين ضد كظالمين تتكمد نقول هل كان دعاه يعني دعاه وينقون إيسا وحين نقون إيسا عبادة ذي لفتي لأن دعاه لفتي هذا عبادة ذي أسوده النبي أنه ناس يقول الدعاء هو العبادة دعاه لفتي هذا وحيته وعبادة مركب بريضة إلهي بس على بريضة سبحانه وتعالى من مركب قد دعاء لك لي الله قيسا إنه كاق هذا عدك لو كاق هذا كرتملا وحداد دون إيسا إلهي بان لو يديستا عدك لو حلو يديستاه مجرتوي حدي قفك عبادتي هي بريدي ربي أولها قفك لأولا لو داجيو الله سيدا أولي فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ظلم إذا معاني ديسا معناها علماء يكوف السران وحال إلى هذا ووضع الشيء في غير موضعه ظلم وحال إلى هذا بوسك الشيء أولها أولا بيقين بوسك لا لديقه أي ظلم قال إلى هذا عبادتي أسكالها الله نعيد كلا بريان اسكالاين مايا حدي مركا آد بني آدم باريسو قبري آد باريسو جني آد باريسو يعني مارت ملك آد باريسو ولد قف صالحة آد باريسو ولي آد توقتو وحاوية بريان ربي أولا هذا انتكاق آد عيد كلا سيسي بكوا ظلمي ظلمقاس با مركب شركنا وظلمك كالهوين ومارك شركه إلهي كنت المامي يعني مركب إلهي إليهي في سورة اللقمان لقمان ملكي سؤوالين يا بني لا تشرك بالله إن شرك الله ظلم عظيم مركب شركه وظلم آدي أدوين وين ظلم وين وين مركب مرحتي بالنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله لليه حديث الله إذا نحين أبلبرسو أما اللعب ذاتك مشركين تتكمي النقاني فكيف بغيره ذاتك أنا سجع عن حالك وذكور يعني وحسها لن معهوي مرك إلهي إلهي بيسا إن إلهي الله برح ترب على الرباوي ولا تدعو خبري من دون الله الله وحكى صهري ما لا ينفعك ما أحد خبري أما الشيء خبري لا ينفعك أنا حك ترين إن عبدت وذات عابده ولا يضرك أن كل بين إن لم تعبده ودارد عابدنا وحده بكو قيسا كريني فإن فعلت حديئات سلا يشو فإنك أديك مركز النبي محمد إذن كل كاتب من الظالمين ضدك مشركين تأ متكم إذا بعد نقون يساوي وإن يمسسك الله الله حدوك وقبته بضر بب حدوك وقبته فلا كاشف عدفيته له أي لذلك الضر نبكى ربك وقبطي وحكى فيدي كراي موجود معها إلا هو الله مويه سبحانه وتعالى نبها دوك وقبطي يا كاقادكر الله عدك لو كاقادكر تلمان وإن يريدك هدوك ردون الله بخير وناك هدوك ردون خير بك ردون عثمات بكسية برواق بكسية صحية عن مارتي نعمة وكون نعمي وخير ربا لكسية فلا راد أحد من يؤعليه لفضله فضل الإله سبحانه وتعالى ديراتين توكسي علياي موجود مع حوية مجرو عدك علم كرتاو كارين كرتاي لما أركوية وحو ربي سبحانه وتعالى كو قدر خير إيا شر عدك هرستاي كرتاي لما أركوية مركا حال الربا قفكن إنو قضاء إله سبحانه وتعالى أو رمي يبال الربا يعني ضرك إيا نفعي إله بأسكلا وحو ربي كو نعمل إله أوكسيا عدك هرستاي كرتاي لما أركو وحو ربك ديدان عيدك سين كرت لما اركو في سوره فاطر ايان كو اركي دون ان شاء الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يعني ساسو كلو هو العزيز الحكيم اي رب لي نبينا عليه الصلاه والسلام حويري حديث ابن عباس ولو اجتمع يعني حويري اخمركو حديث كهد لاي واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء هذا امتك كلنت اني وحكو تران لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إلهي وحقوق درين بكو تركا ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء إلي كتبان وحقوق دبان هذا أكل مانا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وحو ربك قرين بكو دبكا وحكا لكم دبكا مركاسه النبي النيري يعني مارت جفت الصحف ورفعت الأقلاق مرفر ورقليه قدر كان لغو قري وآفر ورقليه سقللين قال إن كان قر لغو قاذي ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى وحكو قدروا خير إذا كانوا بستاهي كرتو وحي شر أهنا وحكا دفعين كراي مجر ويا يصيب إلهي هو أصيبا هو يعني هو أصيبا يوكو قبتا به خير كأي شرطة لبضبه وعلم كرنا به خير كأي شرطة سي من يشاء واحد كو دونه من عبادي أدومده سكمدا أي إلهي مارتكو أصيبا وكو قبتا ويا أما إن فضلك الله عليه لا يصيب إلهي وصيبه وأصيبه وقبت واسية به فضل قاسي من يشاء واحد كودون من عبادي الدومدي سكملة أي رب السيا وهو الله الغفور أليه بالبداف بذنوي الرحيم أن حريص بذنوي قفك أطوبك أنا إلهي وغفور وأود بالبداف بذنوي توبضوا أقبرنا وقلنا حريص تاوي قل يا أيها الناس ضضوا وحد كترى نبي الله محمد وذكي أبو الله الله قد جاءكم وكفارت مشركين تيويا قد جاءكم وحائدين الحق حق بائدين من ربكم حق ربي جنو ذكرين ونبي الله محمد وقرآنك وإله إسلام النبي وربك يا فمن اهتدى قفكي هنونه فإنما يهتدي لنفسه فإنما يهتدي وهنوني لنفسه نفتي سو هنوني يعني نفتي سو بهداية أنفع يساوي هنون كان إلهي ما هنا ذحقو ترسو فعلى الرب عبده إنه يعني ما رتي إسلام لمرء إيمانك أن قادنا ما هنا الإله وحقو تريني الرسول كيسي أن ما يوح نوتر يساوي أن ما يدن نوتر يساوي ومن ضل يعني قفك الأمو وحقا سنو قاتو لا يحقي كي متكب ماي فإنما يضل قفك سوء لمي عليه على نفسه نفتي سوء بغو لمي ويعني ضرك إيا عقوبة كإيمان يسا الضلال كاسي asagoo be ku gooritaay cid kale ay taabanayso mar wama ana anigu ma ihiide nabiyilahi maxamed aan ugu leeyay bi wakiil mid loo tala saarto aleekum idinka mid idin xifdiyo oo acmaashiina loo diray ama iimaanka qalbiga idin galiyo ama bari qiyaamaha idin xisaabinayo anigu ma ihi inama ana mundirun wa inama ana muballighun بس حقه ما ينسوه قارسيين اياه وإذين دقا اياه وياه مهما بيذن الواب قلتين مرضا حقه إذن قارسيين وياه واتبع راع نبي الله محمد ما يوحى إليك أذيك وحلقوه وحيوني وقرآن كا راع با إله إليه سبحانه وتعالى قرآن كاس لقوه وحيوني أوامرتي سنواهيدي سعقائد كيسا تبليغي إقارسين في ضدك اللي قارسيه لا إما وأذين اسكرع ضدك هذا يسن بكوها نوني نهدي دونا أذيك الله كوح لقو أمر الله إما واتبع راع ما يوحى إليك وحلقوه وحيوني يا راع وأذيك كسبنا استقامة ولا إما واصبر صبر ودلقات ولا إما لم كستو لقو قسمين وقالوا بيبي مركا دعوة دي خير كي توحيد كدفق وقارسين يسي قسبروا دلقات ويان لأن قفك مركو داعية هاي ودعوة دفق خير كي وشي غير لابد وإن لدبوين لم أياك مارت دفق حقوه دوقع إيماني سيدا مارتي لقمان وكال مركو ويمكي سلب لب اللمي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك منه مركا الأمر بالمعروف أنه عن مكر ويستفته لو قلت لي بيه مركا سوكال صبر يدو القاط بالقرنة واصبر صبره دعوه إيا خيرك تبليغ هذا القارسين يسو حقا القارسين يسا كصبره حتى يحكم الله الله انتو كحكمه بينك وبين قومك وبين من كذبك هذا إيا ذاتي كبيرية انتو إلهي بكك لحكمنا ما أنت قيامة أي ربك لصار ياوي وهو الله خير الحاكمين انت وحكمت الله خير كبدن وي وحكم كيس او عدلي هي عداله او حكمي مركه النبي الله محمد عليه الصلاه والسلام امر كاس وو قاتي وو كصبري الى اله النصر يغوش او سيو ادونك دينتيس او كظاهريو ايو مارك طريق حقا كتغنا وي اتباع وليمت الى رفيق الاعلى او كاس مارك اله كوفسلو ايو حقا كتغنا دينك سن اله كظاهريو هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.